مرحبا بشيخنا الشيخ عبد الغني عوسات. بالأكيد أن كلكم يعرفوا هذا الشيخ فمن لم يره أقل أحواله أن يكون قد سمع به، ويعني وأظن أن لسان حالكم قول القائل: هويتكم بالسمع قبل لقائكم، فسمع الفتى يهوى كطرفه، خبرت عنكم كل جود ورفعة، فلما التقينا كنتم فوق وصفه. ويعني أقول نيابة عن الطلبة، وهم يقولون: الله يعلم أنه ما سرنا شيء كطريقة الضيوف النزلي، فما زلنا بالترحيب حتى خلتنا ضيفا له، والضيف رب المنزل. شيخنا مرحبا بك معنا. على كل حال الطلبة متشوقون لما سيقوله الشيخ، وكي لا أطيل عليكم وأعلموا أن الشوق يبعث همه كما قال الشاطبي، فليتفضل الشيخ بنصائحه أو بما سيقوله، وفليتفضل. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تمنيت الحقيقة بادئ ببدء، ووددت لو أنني جئتكم في ظروف أحسن من هذا من هذه، وفي قوة وجهد كذلك أقوى وأنقى من هذا، حتى يستفرغ الإنسان معكم ويستثمر في الحق، ليس فقط يستبرغ جهده بل يستثمر قوته ووقته في هذا. لكن مع ذلك قد يكون لسان الحال أفصح من لسان المقال، بمعنى ما نراه يغني عما نسمع. وذلك خاصة مع الرسالة التي أرسلتموها المرة السابقة، أي في قبل أسبوعين أظن، لكن كان وقت ضيق جدا جدا، فلهذا لم أتمكن من المجيء إليكم. واليوم مع فرصة قربي من مدرستكم ومجيئي إلى ناحيتكم، فقلت أغتنمها فرصة ولو مرور الكرام. فالذي نتواصى به أولا، الحمد لله أنكم في مدرسة من أحسن المدارس، أعني ليست شكلا وصورة، إنما معنى ومغزا وأثرا وثمرة، إنه كما يقولون شرف الطلب بشرف المطلوب، هذا هو القصد. فليس هنالك أشرف من كتاب الله، لذلك خير الحديث كلام الله، وأفضل الكتب كتاب الله سبحانه وتعالى، وأفضل العلوم كذلك تعلم القرآن. يرحم الله الإمام الشافعي لما قال: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه. قال حدثنا وما سوى ذلك وسويس الشياطين. فلذلك ننصح الإخوان والأبناء باستغلال واستثمار هذا الوقت وهذه القوة، وننصحه بصرفها كذلك وبذلها فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وخاصة مع وجود الأسباب والأبواب، مع وجود ما شاء الله هذه الأبواب مثل هذه المدارس مفتوحة، والأسباب كذلك ممنوعة غير ممنوعة، فينبغي استغلالها. فلذلك ننصحهم ما شاء الله ببذل هذا الجهد في سبيل العلم، ولا شك أنكم تتعبون، ولا شك أنكم تمنعون أنفسكم من أمور كثيرة لكن هذه الأمور إذا كان نفعها صرفيا وآنيا وقاصرا فإن نفع القرآن نفع متعد واسع جامع ماتع نافع في الدنيا والآخرة. وإنكم تعلمون شرف تعلم القرآن وفضل تعلمه، وأن خير الناس من تعلمه وعلمه، كما ثبت من حديث عثمان بن عفان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك هذا الكتاب تعلمون أنه به يفضل، المفاضلة تكون به، هو ميزان ومعيار المفاضلة بين الناس. فالإمامة لا تكون إلا لمن يكون أقرأ من غيره كتاب الله، قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فرأيتم كيف تكون المفاضلة بينه، يعني به بين الناس، فيفضل ويفوق ويفوت من يحمل القرآن، يفوت ويفوق غيره. ولذلك كما جاء في حديث عمر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فلذلك فأقول باختصار: والعلوم كلها مرجعها ومردها إلى القرآن الكريم. يعني الإنسان الحمد لله لما يتعلم ولما يحفظ هذا الكتاب ويحسن فهمه ويضبط حفظه ويفقه أحكامه، فقد نال خيرا كبيرا وكثيرا جدا. فلذلك أيها الإخوان، يعني لابد والأسباب عندكم أحسن، يعني أظنها وأحسبها أفضل من غيركم. فأسباب التفرغ موجودة، ومن أسباب التحصيل التفرغ، الذي يتفرغ خير من الذي يشغل ويفرغ لغير ذلك. فأقول يعني أنتم أسباب التفرغ موجودة، وهذا سبب أكيد في في في في تحصيل ذلك ما شاء الله. لأنه صراحة لو وجدتم أنفسكم وسط أناس أو وسط صوارف والشواغل، ممكن قد تجلب أظهاركم وأفكاركم وأنظاركم، وقد تصرف جلكم أو كلكم لعلكم. فيجد الإنسان نفسه يعني تمضي أوقات ولم يعني يحصل من القرآن إلا آيات. فلذلك أيها الإخوان أنصحكم بهذا. فإن لو تذكرون كيف كان السلف الصالح يقطعون الأشواط والمسافات ويبذلون القوات وكذلك الأوقات في سبيل تعلم هذا العلم، وبه تكون تنال الدرجات وتكسب كذلك الحسنات. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين بها استهل الإمام البخاري أطبع عليه كتاب العلم. إحدى الآيتين اللتين استهل بهما الإمام البخاري كتاب العلم، الآية الأولى هذه والثانية: وقل رب زد علما. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. حقا هذه الرفعة تكون في الدنيا والآخرة، تكون في الدنيا كما تعلمون ما شاء الله شأنا ومعنا وقدرا وفضلا وثناء وسلاء وما إلى ذلك، وفي الآخرة كذلك يقال لقارئ القرآن: ارقى وارتقي، يعني يرتقي بحسب بلوغه لتلك الدرجات، وتكون منزلته عند آخر آية كان يقرأها في الدنيا. ولذلك تعلمون فضل ذلك، وإن الأحاديث التي جاءت وصحت وثبتت وقيلت أي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل وعظمة القرآن الكريم وفضل شرف عظم شأني وفضل كذلك شرف هذا القارئ القرآن ومتعلم القرآن ومعلم القرآن، فإنها تغني عن البيان صراحة. لذلك هذه الآية، يعني هذه الوصية الأولى، لا بد من العناية بالقرآن. فإنكم تذكرون شكوى النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكرون قوله يعني سبحانه وتعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وصح عيب لما نجد الناس يعني الآن يعني يبحثون عن أندى وعن أبهى وعن أحسن وعن أجود القراء صوتا ليس قراءة وضبطا، يعني عيب. الأولى هو إذا كان الجمع أولى، هذا صح، إذا أمكننا يعني ذلك صوتا وحرفا أي قراءة ما شاء الله وصوتا، يعني هذا شيء جميل جدا، هذا شيء جميل جدا. ولكن الأولى من ذلك كله حفظه وضبطه، أيوة كما يقولون رسما ولفظا وقراءة وحرفا كما شاء الله، هذا هو الأولى. لا بد أن يكون، والعيب يشتد ويعظم يعظم صراحة لما نرى الأئمة يتقدمون ويصلون ولكنهم لا يحفظون. تأثر الناس بجودة وحسن صوتهم ورقة كذلك صوتهم، يعني قبل وكأنه مسألة ولا مسألة أصوات، لا مسألة قراءات، يعني قضية فقط الصوت، لا يعني لم ينبغي لما قال الحديث قال أحفظهم أحفظهم يعني بمعنى أقرأهم، الذي يحسن قراءة ما شاء الله يقرأه كما أنزل، يقرأه كما قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه السنة التي ينبغي إحياؤها، يقرأه كما قرأه وأقرأه الصحابة هكذا والتابعون وأتباع التابعين ومن تبعهم ومن اتبعهم وكذا بإحسان إلى يوم الدين. فيعني هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يعني ينبغي على الإخوان كذلك أن يتأدبوا بآداب القرآن، ليس فقط أن نقرأ القرآن قراءة ونحرم أنفسنا من التأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه والتمثل كذلك ما شاء الله والتأسي، ويعني ما شاء الله بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. الناس يعلمون فضل بل فرض التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واتخاذه أسوة وقدوة في عموم شأنه وهديه وسنته وسيرته صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة يسألون وكان التابعون يأتون أمهات المؤمنين، يأتون أمهات المؤمنين ويسألونهن عن ماذا؟ عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك الرجل إلى عائشة أم المؤمنين يسأله عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فأوجزت وأجملت إجابتها في كلمات، في كلمات قليلة قائلة كان خلقه القرآن. القرآن ينفعك في كل شيء، من أراد أن يتخلق بأخلاق الإسلام فعليه بالقرآن. فلذلك قالت كان خلقه القرآن. فالرجل قال يعني أنا لا أكاد أبلغ درجته وأبلغ حده ومنزلته وفضله وقدره، ما يمكن. لهذا قال لها إني أريد أن أتبتل، إني أريد أن أتبتل. قال لو إياك، راجعته بالقرآن وأرجعته كذلك إلى الجادة بالقرآن قائلة إياك، أي تحذيرا له، تحذيرا ونكرا كذلك، تنكر عليه هذا التفكير، يعني وكذلك هذا التدبير، يعني لا يصلح مثل هذا التفكير، ما يصلح مثل هذا العمل، وأسوتك النبي صلى الله عليه وسلم وقدوتك النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت إياك، ثم تلت عليه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلذلك لا بد أن نتأدب حتى يرسخ، أنتم تعرفون من أسباب رسوخ وثبات وذكر العلم تطبيقه العمل به، ولا لا؟ يعني الإنسان إذا قرأ كثير، ما نقرأ فقرات ونقرأ مواضع نعجب بها تعجبنا كثيرا ونود حفظها وضبطها وذكرها واستحضارها في كل وقت، لكن في بعض الأحيان أنت تجد نفسك تريد استحضارها واستظهارها فلا تستحضرها مضبوطة كما قرأتها، ولا كذلك محصورة كما قرأتها، لعلك تجد نفسك تذكرها معنا فقط لا تذكرها لفظا، إنما ينفع ذكرها لفظا، لأن العبرة في ذكرها لفظا، لأن معناها يترتب على مبناها. فلذلك تجد نفسك عاجزا فتقول ما سبب ذلك؟ لا شك تجد له أسبابا، وما الذي يدفع ذلك؟ لا بد من معرفته ما الذي يدفع ويشفع ويمنعك من كل ذلك. كما قيل شكوت إلى وكيع الصوائح حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، فقال إن العلم نور ونور الله لا يدعس مثلا. فأنت الآن إذن من أسباب ترسيخ وثبات إن شاء الله هذه المعلومات وهذه المقولات أو المنقولات ليس فقط بمجرد ذكرها على أصح المفهومات، لا، لا بد أن تكون من المضبوطات عندك تماما، تضبطها وتحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها كما سمعها. فلذلك فهذا مما يعيننا على ذلك القراءة به في النوافل والتطوعات وسائر الصلوات، وكذلك المذاكرة، وكذلك بالتطبيق والمحسن المعاملة. هذا الذي يجعلنا ما شاء الله نمشي نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أي معايشته للقرآن الكريم. ونحن كذلك ينبغي، لأن للأسف الشديد نجد أناسا يقرؤون القرآن ويذكرون القرآن ويتفرغون لقراءته وحفظ القرآن، ولكنهم بعيدون أشد البعد، لا أقول كل البعد، لا، أملا في الرجوع نقول أشد البعد، بعيدون أشد البعد عن, عن, عن, عن القرآن. لهذا لا بد من العودة السديدة الرشيدة والسعيدة إن شاء الله، لا بد من العودة الجميلة إلى هكذا إلى القرآن الكريم. وذلك كيف يكون؟ حفظه وإعطائه، نعطي القرآن إذا أردنا أن نأخذ منه، وإذا أردنا أن ننال منه فلا بد من إظهار حسن الإقبال، حسن الإقدام والصدق والإخلاص فيه، يعني نعطيه قوتنا، نعطيه عنايتنا، نعطيه إخلاصنا، نعطيه صدقنا، حتى يكون هذا الجزاء يكون على حسب عملك. هذا شك الجزاء من جنس العمل. إذا أنت ما شاء الله أعطيته أجود ما عندك وأفضل ما عندك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلذلك أنت إذا أردت أن تنال هذا الخير في القرآن فأظهر له بأنك تريد هذا الخير وتبتغي هذا الخير، وذلك بإظهار هذا كله وبذلك هذا لهذا العلم، العلم الذي هو أحسن وأعز ما يطلب. ما في شيء أكرم وما في شيء أعظم من طلب العلم. الناس يقطعون المسافات ويبذلون القوات ويعرضون أنفسهم للشدائد يعني المدهمات وغير ذلك من المشكلات التي تعترضهم والمعضلات التي تعترض سبيلهم وطريقهم في سبيل كسب وتحصيل وجمع المال، ولا يملون ولا يملون ولا يشبعون. صراحة لو كان لابن آدم واديا لا تملت، تعرفون وإنه لحب الخير لشديد وتحبون المال حبا جما. هكذا يبقى الإنسان يسعى ودائما يجد هذه الهمة تستهد، هذه الهمة تستهد، والطمع كذلك مش طمع، الطمع يكبر يكبر في نفسه سبحان الله. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فالإنسان يعني رأيتم يبقى يمشي إلى الصين في سبيل لست أدري، ويأتيكم في أخص الأنواع التجارية من أجل الدنيا، ولو يؤدي هذا إلى التزوير وإلى التدليس وإلى الغش وإلى، لأن الشيطان يزيد عن ذلك. بينما لعله لكي يأتي من مدينة إلى مدينة في سبيل الله، هذه الخطوات ترفع الدرجات بإذن الله تعالى وتحط عنه الخطيئات والسيئات، الخطايا والسيئات تكفر عنه ما شاء الله. لأنه لما فطريق طالب العلم ما شاء الله وإن كان محفوفا بالمكاره والشدائد، لكنه يا إخوان ما شاء الله يكون بإذن الله محوطا كذلك يعني إن شاء الله بالبركات، كما جاء في حديث أبي الدرداء: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بمعنى طريق العلم هو طريق الجنة، طريق القرآن طريق الجنة. وتعرفون طريق الجنة كما جاء في حديث أنس وغيره كما في الصحيح: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هكذا يا إخوان. فلذلك جعل يعني التعب، هذا التعب النصب ما يعترض، ما يعني يلاقيه المؤمن وما يقع ويصيب المؤمن أو طالب العلم، كل ذلك إن شاء الله حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها، يعني إلا ويكون له في ذلك أجر بإذن الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يأتيه من يسأله يجيبه، تعرفون خلقه صلى الله عليه وسلم، كان يجيب من يسأل حتى إذا سأله عن أمور ليس فيها، ليس من ورائها منفعة شرعية ولا، بل قد ذلك يعني بكل صراحة يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، يحرجه يحرجه. ولكن تعرفون ذلك الرجل سأله: من أنا ومن أبي وأين أبي؟ ها ولا لا؟ تعرفون ماذا قال عمر في حقها وكيف نهارهم وما إلى ذلك؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، إلى غير ذلك، كما في حديث أبي موسى الأشعري وغير ذلك. المهم باختصار شديد يجيبهم، ويأتيها الرجل من بعيد ويقول: إني مشدد، إني سائلك ومشدد عليك. وترى يسأل بعبارات ليس فيها احترام، يعني تعرفون يعني هكذا ولا لا؟ ويرفع صوته عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويناديه باسمه: أيكم محمد؟ إلى غير ذلك، كما في صحيح البخاري كتاب العلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيء، يتأدب والله عليه الصلاة والسلام. أقول لما كان يأتيه من يسأله يجيبه، يأتيه النواس بن سمعان يسأله عن البر والإثم فيجيبه: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وخفت أن يطلع عليه، حاك في نفسك وخفت أن يطلع عليه الناس. يأتيه واضصة كذلك، يأتيه أبي عمرة سفيان بن عبد الله يجيبه، يأتيه مثلا ابن مسعود: أي العمل أفضل؟ هكذا وهكذا، ثم يأتيه يجيبه صلى الله عليه وسلم. عندما يأتيه من يقول أريد طلب العلم يشيد وينوه به، يشيد وينوه به ويثني عليه، كقول صفوان ابن عساد المرادي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئت لأطلب العلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم. ما شاء الله. ونفس الشيء فعله صفوان ابن عساد المرادي مع زير بن حبيش، لما جاء زير بن حبيش كذلك يسأله وقد جئت لأطلب العلم، فقال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الملائكة، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، أي رضا بما يسمع. هكذا ما شاء الله. وتعرفون قصة سيدنا موسى في طلبه العلم، وتعلمون وتعلمون الآثار والأخبار الثابتة عن السلف الصالح في طلبهم العلم، وأنهم كانوا يتجاوزون ويتحدون ويتعدون تلك العقبات وتلك الشدائد وتلك المعوقات، ما شاء الله. يعلمون بأن العلم لا ينال بسلامة الجسم، كما ثبت في صحيح مسلم من رواية يحيى بن كثير، على لا يعني فإن العلم لا ينال بسلامة الجسم. وكذلك نفسها وصية أبي الوليد الباجي لولديه لما أوصاهما تلك الوصية الجامعة، أما أمرهما، لأنه قد نجد بعضنا أو نجد يعني في وسطنا بين ظهرانينا مثلا من يعني لا يصبر على الشدائد، لا يصبر على الوقت، يعني ممكن التفرغ، أما ما يصبر ممكن على ضبط تقييد الوقت وضبطه وتنظيمه، وعلى الأكل كذلك، ألف الأكل في كل وقت فوجد أن الأكل في وقت كل وقت يشغله عن العلم، فإن الفطنة تذهب الفطنة كما يقولون. إذا قال: لابد من تتفرغ للعلم، فإن حاجتك إلى العلم أكبر وأشد وأحسن كذلك وأوكد من حاجتك إلى الطعام والشراب كما قال الإمام أحمد بن محمد مثلا. فلذلك ينبغي الإنسان أن يعلم هذا. فقال لم تكفي في ثنايا ومن بين كلماته التي أوصى بها ولديه تلك الوصية الجامعة قال واستعذب التعب في طلبه. استعذب يا بني يعني إذا تعبتما في طلب العلم فينبغي أن تستعذب هذا التعب في طلبه، كأنه تحس كما يقال وما لجرح إذا أرضى صاحبه من ألم. إذا أرضاك هذا التعب وهذا الجرح تعلم أنت غايتك إيش هو، بغيتك ما هي، همك وش مرادك، أملك، أمنيتك إيش هي، تحصيل ذلك يعني المبتغى ونيل ذلك المكسب، تحقيق ذلك المكسب ونيل هذا المكسب والمطلب ما شاء الله اللي تريد تحقيقه ونيله، فتأيهون كل شيء في سبيله. تقول يعني ولو جرحت ولو أصبت ولو ولو ولو، فكما حصل مع سيدنا موسى لما نال منه التعب نيلا كبيرا حتى أصبح اللسان عنه معبرا، فقال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب ولا لا. فلما ذكر له الفتى وأعلمه بأنه نسي الحوت، نسي الذات، نسي في تلك الصخرة، قال أرأيت إذ أوينا إلى تلك الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فعلم سيدنا موسى أنه هناك سيجد الرجل هذا الصالح وهذه علامة وجوده وكذا. فلما جاءه وجدها مع كونه كان متعبا، مع كونه كان منهكا يعني مرهقا أشد الإرهاق لعله، فاتخذ سبيله في البر والبحر يعني مش سبحان الله العظيم ما في وسائل مثل ما عندنا وسائل، الوسائل الجوية والبرية والبحرية وعلى اختلاف أنواعها وسرعتها وجودتها ورفاهيتها وما أنتم تعرفون كيف كان، لكن ما شاء الله كانت هممهم عالية ومطالبهم غالية ما شاء الله. فلذلك فلما أدركه تناسى، ما أقول نسي تناسى، تجاهل كل ذلك التعب وكل ذلك الأذى وكل ذلك الإرهاق، فخلاص نسي يعني الآن بهمة كما يقول. إذا كانت الأزمة تلد الهمة كما يقولون فهذا ليس في أزمة، إنما في حسن وجميل بغية وأمنية، وهي تعلم العلم عبادة لله، وإن العلم من له فضائل كثيرة وغزيرة، فضائل العلم كثيرة وغزيرة. لذلك وجده فسأله صحبته ومرافقته، فلم يقل له على رسلك أرجو أن يعني استوقفه وأجلسه وأقعده، فقال له حتى أتمكن من طرح وإلقاء الأسئلة عليك والأخذ عنك والتعلم منك وما إلى ذلك. لا، علم بأنه ينبغي أن يعطي العلم أحسن ما عنده وأفضل ما عنده وأجود ما عنده حتى يناله بحق وصدق سبحان الله. فكيف إحنا اليوم إنسان يبقى يتعب ويبقى والله ماذا بي نقعد ويجيني كل شيء عندي، لا أنت تمشي، ماذا بي أن نكون مرتاح ويجيني كل شيء على راحة، لا بد من التعب وهكذا ما شاء الله. فسأله الصحبة وسأله المرافقة وسأله المتابعة، فقال كما جاء في الآية الكريمة من سورة الكهف قال له موسى هل أتبعك، وتعلمون ما تعني كلمة المتابعة، مصاحبة المتبوع وموافقة المتبوع واللحاق بالمتبوع واقتفاء أثر المتبوع والائتساء كذلك بهديه وسيرته ومسيرته ما شاء الله. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. سبحان الله، هكذا إذن يا إخوان. فلذلك يعني أذكر لكم وأذكركم بأن من سلفنا كما ثبت عن جابر وكما ثبت في صحيح البخاري تلك الرحلة التي استغرقت شهرا من أجلي حديث ولا لا، فكان السلف يطلبون العلم. وأذكر قصة وقعت لبقي بن مخلد يعني الأندلسي يعني هكذا، لما ذهب إلى بغداد ذهب ليأخذ العلم والحديث عن الإمام أحمد فوجد الإمام أحمد في محنته، لا أقول في فتنته، في محنته. وتعلمون لما منع عن الناس كما يصطلح عليها بالإقامة الجبرية، فلا لا لم يتركوه، وضعوا على باب داره شرطة يمنعونهم من الخروج ويمنعون الخارجين من الدخول عليه، أي لا أحد يحدثه ولا هو كذلك يحدث غيره. فيأتي البقي لما وجد في هذه الحال ورجع من مكان بعيد، فقال إذا ما هي الطريقة حتى يتسنى لي بها مواجهته ومساءلته ومحادثته ورواية عنه حتى يتسنى لي ويتأتى لي ويتحقق لي أخذ العلم عنه ورواية الحديث النبوي كذلك عنه، وهو إمام السنة في زمانه، حتى في هذا الزمان هو من أئمة السنة. فكان يتمكر، لبس ملابس رصة بارية، يعني هذه الملابس يلبسها عموما المتسولون، فيوهم الناس أنه يطلب رغيفا قطعة خبز أو لقمة أو شبه القبيل أو درهما ولا شيء. فكان يقول فكنت آتي بيته وأنادي بأعلى صوتي الأجر رحمكم الله والسؤال. أنتم تعلمون أنه في عبارات عرفية في عرف الناس، إنسان يقول مثلا يعني يقول كلمة لما يسمعه الناس يفهمون بأن هذه الكلمة يستعملها المتسولون فيعطونه ويتصدقون عليه، هذا كذا وهذا بكذا وهذا بهذا هكذا، يعني في عبارات. أنت الأجر معناه يريد أن يقول من منكم يعطيني شيئا يؤجر عليه ويثاب عليه، أي بمعنى يتصدق علي. فلما يسمعونه وفي عرفهم لم يكونوا يمنعون هؤلاء المتسورين من طرق بيوت الناس والدخول عليهم وسؤالهم حتى إعطاءهم، لم يكونوا يمنعونهم إعطاءهم شيئا، أو حتى لم يمنعوهم من سؤالهم الناس كذلك شيئا. فكان يخرج الإمام أحمد فقال فيناولني الحديث والحديثين والثلاثة حتى تعلم وروى عنه أحاديث كثيرة. هكذا كان السلف في سبيل طلب العلم. انظروا ماذا حصل، انظروا كيف كان هذا غيظ من فيض وقليل من كثير، وصفحة من مئات وآلاف السطحات المشرقة المشرفة والمشرفة كذلك لطلبة العلم. وكيف كان الطلب حقيقة لما كانت له قيمة ومنزلة. فكذلك نحن وأشرف الطلاب طلاب القرآن الكريم وطلاب الحديث. لما نقول الحديث نعني بالضرورة القرآن الكريم، هكذا لأن خدمة الحديث واضحة للقرآن الكريم ووظيفة السنة ومنزلة السنة من القرآن الكريم. عموما باختصار شديد ذلك، أرجو إخوان أن تحرصوا أشد الحرص صراحة على الاستفادة من هذه اللحظات، قد يفرط فيها البعض صراحة، ولكن لما تفوته لا تعود ويندم عليها ويتحصر، ولا تحين مندم، لا تنفعه الندامة ولا الحصر ولا شيء، بل يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما فعلت أو صنعت الذي صنعت. ولذلك حتى لا يتحصر الإنسان إذا اعتروا هذا الفتور هكذا صراحة، والخمول والكسل ونوع من الجفاء أو الجفاف، بماذا يقوي همته؟ بمصاحبة أمهر وأنشط الطلبة ويحاولون أن يقرأوا معا صفحات وسير وتراجم العلماء السابقين. ولسنا وإن كنا ذوى نسب أو حسب، يوما على الأحساب والأنساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. يعني ينبغي التشبه بالسلف والانتماء إلى السلف والانتساب إلى السلف ليس بمجرد كلمة أو شعار أو عنوان، لا لا، إنما قول وفعل، إنما يعني بكل صراحة في أقوالنا وفي أفعالنا وفي أحوالنا صراحة ينبغي أن يكون كذلك. هذا مع الإرهاق الشديد يعني حاولت أن، لكن إن شاء الله هذا يعني أنتم مدام يعني بقي على إجازتكم وقت سنخصكم إن شاء الله بمجيء خاص ومحاضرة خاصة في هذه الآداب وهذه النصائح والتوجيهات. وحاولوا أيها الإخوان ألا تشغلوا أنفسكم وتشتتوا شملكم وتزرعوا بذور الفوضى والفتنة في أوساطكم بتناولكم أشياء ممكن تبقى أمور شخصية ولا أمور نفسية ولا أمور أخرى خارجة عن إطار الشرع وإطار العلم، فممكن ممكن تستفرغون فيها وقت وتبذلون فيها جهد كبير، بعدين لا تجدون وقتا لتعلم وحفظ القرآن ولا قوة كذلك تمكنكم من تحمل عبء هذا العلم، لأنه لا بد له من قوة كبيرة ووقت كثير، كما قيل قديما العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قليل وقصير، فابدأ بالأهم فالمهم. يعني احذروا هذا الوقت بدل ما تقضيه في حكايات وروايات وأخذ نوهات، أقضيه في تعلم الآيات. الله يبارك لك في وقتك ويبارك لك في علمك ويبارك لك في صنعك، بينما شايف الأمور الأخرى تصبح في آهات وآهات، يا ليتني يا كذا، ولكن ما ينفع يا أخي. احذروا يا إخوان، إن شاء الله هذه كلمة فقط، هذه إنما هي كما نقول ضريبة، إنما نقول هذا تحية مرور عليكم وكلمة السلام كذلك بالنسبة إليكم، لأنه لا يعقل أن نمر عليكم من غير لقائكم ومن غير محادثتكم أو توجيهكم. ولكن إن شاء الله أعدكم قبل انقضاء هذا الموسم الدراسي وقبل عودتكم إلى دياركم بهذا التوجيه الذي ينفعكم في دراستكم وكذلك في إجازتكم، حتى يعرف الإنسان كيف يقضي إجازته يعني وكيف إن شاء الله يستقبل موسمه وعامه، لأن العلم لا نتوقف عنه ولا نمل، بل نستزيد ونستكثر، ومهما طلبنا ندرك بأننا ما نلنا منه إلا الشيء القليل. ويرحم الله الإمام البخاري لما جعل من أبواب كتاب العلم 53 جعل بابا صدره بقوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا لا؟ إذا لم يؤت الإنسان وما أوتينا من العلم إلا قليلا مهما تعلمنا. ولهذا لما قيل لابن المبارك هو تطلب العلم مع كبر سنك؟ قال إلى الممات، أي بمعنى من الحياة إلى الممات. أو كما قيل لأحمد ابن حنبل كذلك هو تطلب العلم يعني وجدوه يتأبط كتابا، يأخذ كتابا وقرطاسا، قال إن تطلب العلم عن تقدم سنك يعني وأنت إمام المعلمين ومعلم عموم الناس، وكما قال نتعلمه من المحضرة إلى المقبرة، هكذا يعني هكذا. إذن نحن كذلك نبقى نتعلم ونتعلم ونتعلم ونموت ونحن نتعلم، لأننا نعرف شرف وفضل التعلم وفضل من مات يعلم مسألة خير من أن يموت وهو لا يعلمها، لأن الرفعة تكون بحسب الاستزادة والزيادة والنيل والتحصيل من العلم. بارك الله فيكم وسدد الله خطاكم وإيانا وكلنا معكم، وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله تكون فرصة فقط، لأنه عندي طريق بعدين نمشي العلمة بعدين إن شاء الله نمشي العاصمة إن شاء الله، هذا وعي أكلة. أما المرة اللي فاتت أسف يعني أسفت فيها من عودتكم للجاية، وكنت جولة إذا كان دورة فما وجدت يعني وقت، لكن الآن الحمد لله وجدنا وقت، والمرة نأتيكم رأسا ومباشرة وأصلا بإذن الله. ما في سؤال؟ بارك الله فيك. الله يبارك فيك. أشكر الشيخ على هذه الكلمة النافعة الجامعة النافعة، ونسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يحفظه ويسدده ويؤيده. وبعد شيخ إن سمحت هناك بعض الأسئلة. إذا نجيبكم باختصار وإذا تخلوا المرة الجاية أحسن. كيف ترى؟ كيف ترى؟ ماذا ترى؟ ها؟ أمر ولا طلب؟ أجب أجب أجب أجب مجرد كلمة مجرد إن شاء الله. الله السؤال الأول يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظك الله يا شيخ وجعلك من أصحاب جنة الفردوس الأعلى. يا شيخ أريد أن تذكرنا بالإخلاص في طلب العلم وذكرنا بالأخلاق الذي يتحلى بها طالب العلم. ولا لا تزيد على هذا لأنه شايف رحمه مش إجابات هاي دروس وكلمات. أنا قلت لكم يعني لهذا لا بيعني وأظن أنه قد مر شيء من هذا في أنتم تعلمون فضل الإخلاص في طلب العلم وتعلمون كيف كان يعنى الطلاب والعلماء حتى العلماء كانوا يعنون بهذا ويذكرون أنفسهم بالإخلاص ويذكرون غيرهم بالإخلاص. حتى كان عبد الرحمن بن مهدي له كلمة رائعة في فضل الإخلاص وفي فضل تذكير الناس بحديث النيات إنما الأعمال بالنيات. وتذكرون أنه كان يقول: وددت لمن صنف كتابا أن يجعله يعني بين يدي كل كتاب، بل لعله قال بين يدي كل باب، أي يعني أكذا ولا لا. وتعرفون يعني كذلك كلمة الدارقطني كلمة رائعة اللي قالها، يعني كيف الناس ينبغي هذا العلم ينفع في شرف الإخلاص. يعني في أول الأمر قد يكون طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله، كما يعني رويت عن الدارقطني. ولا تعرفون كما ثبت عن سفيان كذلك يعني الثوري، يعني ما وجدت شيئا أشد عناء علي من نيتي، أي كان يعالج نيته فإنها تنقلب عليه. فلذلك يعني ما شاء الله فيقال هذا أمر معقول إن شاء الله سنتحدث عنه في محاضرتنا، لكن كما قلنا لكم تكون في بياني في ثلاثة أشياء: في فضل العلم، تعلم القرآن الكريم هكذا، وكذلك آداب الطلب وثمرات كذلك هذا العلم، التي سنجعلها محاضرة ذات ثلاثة محاور أو ثلاثة فصول هكذا إن شاء الله، وعسى أن يكون ذلك قريبا في أقرب الآجال وأحسن الأحوال. لهذا ذكرتكم بهذه الآثار الثلاثة إن شاء الله. هذا سنتركها لأن أخشى أن تطرح علي سؤال فيه أسئلة ما فيه جواب مختصر، يعني لو كما يقولون الأنصاف يذهب الإنصاف، لو تعطيني نفس جواب لو ما تجاوبش خير يا أخي، ما كانش نفس. بعض الإخوان يقول لك نعم لا، هل بعدين يعرف لماذا نعم ولماذا لا، ما دليل نعم وما دليل لا هكذا. ولهذا إن شاء الله سيكون ذلك قريبا بإذن الله تعالى، ولأنني مرهق جدا جدا. تصور البارحة يعني كنت وغدوا عندي محاضرة وبعد غدوة ممكن نمشي كما قلت لكم، فندخر شيء من القوة لغيركم هكذا، لغيركم يعني إن بقي منه شيء إن شاء الله. هذا إن شاء الله جزاكم الله خير. ولهذا حتى الحديث رأيتم أتكلم متعب مرهق هكذا، إن شاء الله سنأتيكم في أحسن قوة يعني وفي أحسن حال إن شاء الله. بارك الله جزاكم الله خير. بارك الله فيك جزاك الله خير. على كل حال هناك سؤال وددت ولو في سطر يا شيخ. ولو في سطر تفضل. سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحبكم في الله يا شيخ. معلوم عندكم يا شيخ أن الشيطان ينزع بين الناس خصوصا طلبة العلم، فما نصيحتكم للإخوة السلفيين في التعامل فيما بينكم وأجركم على الله؟ لا شك هو صح، فيه الغيرة فيه الحسد فيه أشياء كثيرة، وخاصة إذا كان الناس ضعفاء، إذا كان الناس يعني صراحة مبتدئين، إذا كان الناس يعني صراحة غير محصنين وغير محصلين، فلا شك أنه هذا الحسد يحصل بينهم ويستغل الشيطان ذلك. إذا كان غبطة يصبح حسنا مذموما، حسدا عفوا مذموما. إذا كان في الأول إنسان يغبط هذا غيره يتمنى لو يؤتى مثل ما أتي ويحصل مثل ما حصل ويكون مثل على ما هو عليه قرينه أو نظيره أو صاحبه هكذا ولا لا، ولكن بكل صراحة الشيطان يطور ذلك ويحاور ذلك ويغير ذلك بل يكدر ذلك بفساده وشره الشيطان الرجيم والعياذ بالله. إذن ماذا يفعل الإنسان؟ يصبح يكره ذلك الإنسان، يصبح يبغضه، يصبح يكيد، يصبح يستدرجه، يصبح يستذله، تصبح بينهما مو منافسة، تصبح محاسدة والعياذ بالله، ما يصبح يعني منافسة شرعية، يصبح بالعكس الإنسان يحاول أن يفتري عليه ويدعي عليه ويتمنى له الشر، وهذا ينافي إيمانه وينافي خلقه وينافي سيرته. فإن الإسلام يعلمك شيء، يعلمك أن تحب للناس الخير لإخوانك المؤمنين، فلا يكتمل إيمانك كما ما شاء الله، فلا يكتمل إيمانك حتى تجد نفسك تحب لإخوانك المؤمنين ما تحبه لنفسك من الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيقول يعني الآن قد يحصل مع الصغار ويعني وقد يحصل مع الشباب عموما وقد يحصل مع الأقران فيما بينهم، وخاصة إذا دخل الشيطان مجلسهم وإذا نزغ الشيطان بينهم كذلك. ولهذا الإنسان دائما يستعذ بالله ويستعيذ بالله ويستعين بالله سبحانه وتعالى ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذن بمعنى فمثل ما ذكر يعني، لأن في بعض الأحيان يصبح أمر هين يصير عظيما، أمر تافه يصير ويصبح خطيرا. لما الشيطان هو اللي ينفخ؟ الشيطان يا إخوان، والله الشيطان لو أمكنه ووسعه أن يوزع أن يعني يشتت شملكم ويفرقكم ويصرفكم إلى دياركم لفعل، ولكن الحمد لله من فضل قراءتكم للقرآن وفضل تشبثكم مشى وتمسككم به وتحصين أنفسكم به، الحمد لله لم يجد سبيلا ولم يجد طريقا إلى ذلك. ولكن متى انصرفتم عن القرآن إلا واستغل الشيطان ذلك بنزغ وزرع بذور الشر والفتنة والفرقة والعياذ بالله. فلذلك ننصح الإخوان الأول إذا ما حصل شيء خلاف ولو كان مسألة في الرأي، أن يأتوا شيخهم ويجلسوا إليه ويذكروا ويلقوا ويبدوا له هذا الشيء ويذكروا كذلك هذا الشيء الحاصل بينهم، وهو يحكم ويرضون بحكمه وبتوجيهه ما شاء الله وإصلاحه ذات البين وجمعه كذلك كلمتهم يعني على البر والتقوى، هذا هو الأصل في ذلك. فينبغي إذن أيها الإخوان ألا يغتر الإنسان هكذا صراحة بنفسه ويعجب كذلك بنفسه ويرضخ كذلك لنفسه ويحكم في ذلك هواه وشهوته والعياذ بالله. إنما المؤمنون إذا حصل خلاف بينهم يرجعونه ويردونه إلى القرآن والسنة، ففيه الحكم والفصل والحق والعدل سبحان الله العظيم. النطق يكون حقا والحكم يكون كذلك حقا وعدلا ما شاء الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلذلك يعني مثل ما ذكر الأخ الكريم ما شاء الله يعني هذه ممكن يحصل هذا، وحصل بين إخوان وندموا على ذلك، ندموا لماذا لم يبادروا ويسارعوا إلى إطفاء وإخماد نار الفتنة في أول يعني اندلاعها وفي أول ظهورها. فلما استشرت وانتشرت واتسعت رقعتها كما يقولون اتسع الخرق على الراكة، يعني ذكر في أول الأمر أول الخرق يسهل رقعه ما شاء الله، لكن إذا اتسع يعني هذا أمر كما يقول يغير الشريك سفوت، كما يقول بقبيلة يغير الشريك سفوت، يعني ما استطع يعني. فلهذا ننصح يعني أي شيء يحصل بينكم يعني هذا اعتبروه كأنه نظام معنوي وعهد معنوي مع أنفسكم، ليس مع إدارتكم ومع ممكن نظام ظاهر واضح، لكن مع أنفسكم يعني أي شيء يحصل لا بد من المبادرة والمسارعة إلى شيخكم وأستاذكم أو مديركم أو شيء هكذا المشرف على مدرستكم، فتذكرون ذلك ما شاء الله وهو ينظر في ذلك الأمر ويحكم بإذن الله بالشرع. والحمد لله هذه الشريعة استوفت واستجمعت واستغرقت وشملت كل شؤون المسلمين. ذلك الرجل قال لسلمان الفارسي، قال لو إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة حتى قضاء الحاجة، بمعنى علمكم يا معشر المسلمين كل شيء حتى كيف تقضون حاجتكم، فعلمكم آدابها وأحكامها وكل ما يتعلق بها. هذا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك استغفرك وتولي. بارك الله فيك يا شيخ. على كل حال نحن عاهدنا وألفنا من الشيخ يعني في محاضرته أن يعقب كلمته بالعربية بكلمة بالأمازيغية، ولو أن تأخذ دقيقة، ونحن نعلم أننا قد أكثرنا على الشيخ فليسامحنا. الحقيقة يعني إمي تدرى أولها في القرآن الكريم يوصى يعني عين المذن مثلنا أكنا رفك الدهن سن العلي سن أكنا تسبقنا الجهد سن ذي الوقف سن ذي القوة سن يعني أكنا ذي سن أزم القرآن الكريم إلا قال نسين ماشي كنكا ذي ننسى غزلنا ذي ننسى القمار قيمة نسمى قرصة تسطاس أزلي نسى علي تسطاس سم كانت في نسبة سواغة تسطاس إذ من تبون اشتاكي ربي سبحانه سيماني سيماني غير يسبقن بين القرآن كي السر نبنزم أثناء القرآن الخير نبنزم أثناء القرآن سوزرة نبنزم أثناء القرآن ما إلا بنزم يبقى الخير إذا قد يظهر القرآن سم ربي غير يجي غزيس ويذكرا يا إنسان يتساوت إنسان يتسافورت إنسان يزنار إنسان يغرف المدن الخير. ولذلك لو كان دي سن ويذل جنون ويذل جنون دا شرا ديني مقل جنون إمي إسلامي ووالا ربي غنى ناس إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد وليس قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. لكن داني دينا ربي سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يعني لقد أدي سين بنظم أولاكين لقد يسين أكن لبعد سود بس بنظم أتليت بنفس مسنية وينيك السنين خير بوينون السنارة وينيك خير بوينون غرارة وينيك حفظ القرآن الكريم خير بوينون محفظة. يعني لق يعني قوزة لكي قوزتكي إيه وانشتكي ما لا نفقد دهننا ذو الجهدنا أغي وفق ربي أكمل الأجمعين وقل يوفق ويذكر من ربي سبحانه وتعالى أكل مثلا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله يجزاك الله خيرا.